قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع، وعود المريض، وفك العاني. أخرجه البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فالأول إطعام الجائع، فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا إخوانهم يتعرضون للجوع وهم قادرون على إطعامهم، فمن علم بذلك من جيرانهم كان آثما، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. أخرجه الطبراني رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله. وإذا لم يقم بذلك جيرانهم فإن دائرة الوجوب تتسع لتشمل من بعدهم. وبهذا الحق المعتبر للمسلمين فإنه لا يمكن مع تطبيق الإسلام أن يهلك أحد من المسلمين جوعا. أما عيادة المريض فإنها حق له على إخوانه الأصحاء جبرا لخاطره وتقوية لنفسيته وإشعارا له بأن إخوانه معه في الضراء كما كانوا معه في السراء. وأما العاني فهو الأسير من المسلمين، يكون في يد أعدائهم، فيجب على المسؤولين في الدولة الإسلامية أن يتفاوضوا مع الكفار لفك أسر المسلمين وإن كلفهم ذلك مالا كثيرا. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدني.